بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين، مستوجب للخزي في الدارين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى قال: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذري. هذا البيت يتعلق بمسألة عند أهل العلم، وهي مسألة أخذ الميثاق، وذلك أن جمهور المفسرين يذهبون إلى أن الله سبحانه وتعالى أخرج من صلب آدم ذريته، وأخرج من تلك الذرية من ظهورها ذريتهم إلى قيام الساعة، ثم نشرهم وبثهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ فقالوا: بلى، شهدنا. وتسمى بمسألة الميثاق، بمسألة الميثاق. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على قولين لهما. القول الأول هو قول عامة المفسرين وقول جمهور أهل العلم إلى أن هذا الميثاق حق، وأن الله سبحانه وتعالى أخرج من ذرية آدم من ظهورهم ذريتهم، أي مسح الله عز وجل على ظهر آدم فأخرج من صلب ظهره ذريته، ثم أخرج من تلك الذرية ذريتها إلى قيام الساعة، ثم نشرهم وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قالوا: بلى، شهدنا أنك ربنا. هذا هو القول الأول. واحتج القائلون بهذا القول بأحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث منها حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مالك الموطأ من حيث مسلم بن يسار الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث معلب انقطاعه، أن الله سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم وأخرج من ظهره ذريته، وذكر أنه أشهدهم على أنفسهم وتلا هذه الآية. وجاء ذلك أيضا من حديث عبد الله بن عمرو العاص مرفوعا وموقوفا، وجاء أيضا من حديث ابن عباس موقوفا ومرفوعا. إلا أن هذه الأحاديث التي ذكرها القائلون بأن أخذ العهد حقا، وأنه استنطقهم بألسنتهم وشهدوا على ذلك بألسنتهم، أكلها لا تخلو من ضعف وعلة، وإنما الصحيح من ذلك ما جاء موقوفا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وما جاء موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأسانيد صحيحة، أن الله عز وجل أخرج من ظهر آدم ذريته، وأخرج أيضا من ذريتهم، أي من ذرية ذريته، ذريتهم إلى قيام الساعة، وأشهدهم على أنفسهم وتلا هذه الآية. وأقوى ما يحتج به القائلون بأن هذا الميثاق وأن هذا الأخذ حق وأنه كان واقعا وحقيقة، ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله تعالى عنه، أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا، وقد أخرجه فقال: أرأيت لو كان لك مثل الدنيا أكنت مفتدي به من عذابي؟ قال: نعم يا ربي. قال: سألتك وأنت في ظهر أبيك ألا تشرك بي شيئا؟ فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذا نص صريح على أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد من ذرية آدم وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم سبحانه وتعالى وهذا هو القول الأول. القول الثاني وهو الذي ذهب إليه جمع من المحققين ونسب إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى وقال به ابن كثير وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية ونصه ابن القيم وذكره أدلة كثيرة وتابعهم على ذلك ابن أبي العز الحنفي وغير من أهل العلم إلى أن هذا الأخذ وهذا الميثاق ليس حقيقيا, أي ليس أنه أخذ الله عز وجل من ذلك من ظهورهم ونشرهم حقيقة بأجسادهم, وإنما المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى أشهدهم بلسان الحال لا بلسان القال, أي كل جيل يأتي بعد جيل يشهد ويقر بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقه وهو رازقه, ويسمى هذا بالميثاق الفطري وأن المراد بقوله إذ أخذ ربكم بني آدم من ظلم ذريتهم, أن المراد بذلك هو الفطرة, وأن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على الإقرار بربوبية الله عز وجل. ولذلك يقول شيخ الإسلام أن ربوبية الله وإثبات ربوبية لله عز وجل هذا أمر فطري ضروري, يؤمن به جميع الخلائق وإنما قد ينسى ذلك العبد فيذكر بالرسل وبالكتب التي تنزل. ولا يصحح شيخ الإسلام تعالى أن الله استنطقهم بألسنتهم, وإنما الاستنطاق الذي وقع هو من شهادة الحال, ويقصد بذلك أنهم أقروا شهدنا, أي أقررنا يا ربنا بأنك أنت خالقنا وأنت رازقنا, ويكون إشهادهم هو جيلا بعد جيل, إشهادا جيلا بعد جيل كما يشهد الكافر على نفسه أنه كافر, وليس ذلك بقاله وإنما بفعله وحاله, يشهد على تركه للصلاة وتركه للجماعات وتركه للتوحيد والإيمان بالله عز وجل أنه كافر بالله عز وجل, فهو ليس يشهد ذلك بقاله وإنما بحاله. وهذا قول شيخ الإسلام ومن ذهب معه إلى هذا القول, وأول من قال ذلك منه نقل ذلك عنه الحسن البصري رحمه الله تعالى, ثم تابعه جمع من أهل العلم, وقد نصره ابن كثير في تفسيره ونصر شيخ الإسلام وابن القيم وابن أبي العز متابعا لهم رحمهم الله تعالى جميعا. فيكون هذا القول أن الإشهاد هنا ليس بالقال وإنما هو بالحال, وأن المراد بالميثاق هنا هو ميثاق الفطرة إلا أن القول الراجح والصحيح الذي تدل عليه آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما جاء ابن عباس وعبد الله بن عمرو وعبي بن كعب وعن أبي العالية وعن جمع من أصحاب التابعين أيضا أن هذا حقيقة, وأن الله عز وجل مسح ظهر آدم وأخرج من ظهره ذريته وأخرج من ذريتهم ذريتهم إلى قيام الساعة. وأكثر الأحاديث الواردة في ذلك أن في هذا المسح الذي مسحه الله عز وجل ظهر آدم إنما أخرج ذرية آدم إلى قيام الساعة من مسلمين وكافرين, من أهل الجنة والنار, ثم قال وقبضهم بقبضتيه سبحانه وتعالى قبضة بيمين وقبضة بشماله وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. وهذا محل اتفاق من العلم أن الله سبحانه وتعالى علم أهل الجنة من أهل النار عندما خلق آدم ومسح على ظهره وأخرج من ظهره ذريته إلى قيام الساعة. والمواثيق التي أخذها الله عز وجل هي أربعة مواثيق, عند من قال بالميثاق الأول. الميثاق الأول وما هو ما يسمى بالميثاق الذي أخذه الله عز وجل على ذرية بني آدم وأشهدهم بلسان قالهم أنه ربهم وشهدوا بذلك ونطقوا بأنه ربهم. الميثاق الثاني ما يسمى بميثاق الفطرة, التي فطر الله عز وجل الناس عليها كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم قال كل مولود يولد على الفطرة, وكما جاء حديث أسود بن سريع وكذلك حديث عياض بن حمار المجاج عند مسلم أن الله خلق عباده حنفاء. فهذا الميثاق يسمى ميثاق الفطرة, أي أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على الإقرار على قبول الحق وعلى موافقة الحق واتباعه, فهم مفطورون على قبول الحق. الميثاق الثالث ميثاق الرسل الذي أخذه الله عز وجل على الرسل إن جاء محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به, وأيضا هذا ميثاق الخاص، وميثاق للرسل وهو الميثاق الثالث، هو ميثاق من أن يبلغ ويبلغ دين الله عز وجل، وأن ينذر الناس من الشرك ويأمروهم ويبشروهم بأثر الطاعة، يعني ينذروهم عن الشرك ويتوعدوهم على هذا الشرك بالنار، ويأمرونهم بالتوحيد ويبشرون على التوحيد بالجنة. إذن ميثاق الرسل ميثاقان: ميثاق بالتبليغ والرسالة، وميثاق بالإيمان ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المواثيق التي أخذها الله عز وجل على بني آدم: ميثاق عام يشمل جميع البشر، وميثاق خاص وهو ميثاق جميع للجميع. إذن ميثاق عامان، وهو ميثاق الذي أخذه الله من ذرية آدم واستنطقهم، وميثاق عام أيضا هو ميثاق الفطرة، وميثاقان خاصان بالرسل: ميثاق خاص بالرسل أن يبلغوا ويبلغوا رسالة ربهم، وميثاق بالإيمان ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أراد يقول: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. وهنا مسألة أن الله سبحانه وتعالى أخرج هذه الأرواح، هذه الأرواح كالذر، أخرج أرواحهم وأخرج نسماتهم كالذر، ثم أخرجها من العدم وأوجدها، ثم أعادها ربنا سبحانه وتعالى، هذه الأرواح وهذه النسمات أعادها في ظهور آبائهم، أعاد في ظهور آبائهم، ثم خلقهم الله عز وجل عندما أراد أن يخلقهم سبحانه وتعالى. فيكون هنا دليل على أن الأرواح سبقت، على أن الأرواح سبقت الأجساد من جهة الوجود، من جهة الوجود الأرواح سبقت الأجساد. فهذا النشر الذي نشر الله عز وجل وأخرجهم من ظهور آدم، هذا في الأزل عندما خلق الله عز وجل آدم في اليوم السابع من أيامه التي خلق فيها السماوات والأراضين، خلق آدم بعد أهبطه مسح على ظهره وأخرج من ظهره ومن ظهور ذريته ذريتهم إلى قيام الساعة. فهذه الذرية هي نسماتهم وأرواحهم إلى قيام الساعة. فلا تقوم الساعة ولا تقوم القيامة حتى يخرج من كل صلب من أخذ الله عليه الميثاق والعهد، كل من أخذ الله الميثاق والعهد وتم ذلك، بعد ذلك تقوم الساعة، لأن العهد والميثاق الذي أخذه الله جعل على هؤلاء البشر، ما دام هناك من لم يخلق ولا يوجد من أولئك فإنه سيخلق ويوجد. والله سبحانه وتعالى علم أهل الجنة من هؤلاء الذر، وعلم أهل النار منهم، وهذا محل إجماع، بل نص الإمام أحمد وكذلك الشافعي وغير واحد على أن من أنكر علم الله عز وجل في أهل الجنة والنار أنه كافر بالله عز وجل. قال بعد ذلك: وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، أي أن المعبود هو الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية أن الله قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهنا المعنى بالرب هنا أي بمعنى الإله، لأن من لوازم الربوبية، من لوازمها الألوهية، فكل رب فهو المعبود، وليس هناك رب إلا الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك ليس هناك إله إلا ربنا سبحانه وتعالى. أو يكون معنى الرب هنا معناه الإله، بمعنى الإله، وهذا الذي رأيده الحافظ رحمه الله تعالى، أنه أخلست بربكم، أي ألست بإلهكم؟ فقالوا بلى. وعلى هذا نقول أن الإقرار بتوحيد ربية أمر فطري ضروري، وكذلك أيضا الإقرار بألوهية الله عز وجل هو أمر فطري، إلا أن الفطر تنتكس وتتلوث وتتغير بالمتغيرات التي تدخل عليها من تلويث الآباء والأجداد وما شابه ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حديث هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولو ترك دون تأثير الوالدين أو التأثير الخارج على هذا الصبي لأصبح قابلا للحق وقابلا للإسلام وقابل الإيمان، لأنه فطر على قبول الحق. وهنا مسألة، وهي مسألة: ما هي ثمرة الخلاف بين القولين. ثمرة الخلاف أن هناك من العلم من يرى أن هذا العهد وهذا الميثاق كافيا في إقامة الحجة، وأن من مات مشركا أنه من أهل النار ولو لم تبلغه دعوة الرسل، لأن الميثاق الذي أخذ عليه فيه إقراره بأن الله هو خالقه سبحانه وتعالى. ومنهم من يقصر هذا على توحيد ربوبية خاصة، ويقول من أنكر توحيد ربوبية خاصة فإنه يكون كافرا بالله عز وجل وخالد مخلد في نار جهنم ولو لم تبلغه الرسالة. وهذا قول قاله بعض أهل العلم، وهو قول عند المعتزلة ومن وافقهم، لأنهم يرون العقل بحده، العقل حجة في نفسه، وأن من كان عاقلا ومدركا لما ومدركا بعقله أن العقل يكون حجة عليه بوجود هذا العقل الذي يدل على أي شيء، على وجود الله وعلى معرفة الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا في مسألة أول ما يجب على المكلف أو أول ما يجب على العبد من جهة المعرفة والنظر وما شابه ذلك. هذه الثمرة الصحيح نقول أن هذا الميثاق والذي عليه عامة أهل العلم وعامة أهل السنة أن هذا الميثاق لا يوجب جنة ولا يوجب نارا، وإنما الذي يوجب العذاب ويوجب الجنة هو طاعة الرسل واتباع الرسل، فإن الله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فالرسل هم الذين تقوم بهم الحجة وهم الذين يقوم بهم البلاغ وهم الذين يبلغون كلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن حجة والرسل مبلغون لكلام الله يكون تبليغهم أيضا حجة، وذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا يدخل النار أحد إلا بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية، أما من مات وهو لم تبلغه دعوة الرسل ولم تبلغه دعوة الأنبياء فإن هذا لا يعذب حتى تقوم عليه الحجة، وقد جاء في ذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، وهنا تلاحظ أنه قال من أهل النار أي أنه من أهل العذاب المستحق لذلك، وأما الكفر فهو متلبس به وهو يسمى كافر ويحكم بكفره ويوصف بأنه كافر، لكنه لا يلزم من الكفر أن يعذب إلا بعد قيام الحجة، حتى الكفرة الذي لم تبلغهم الحجة لا يعذبون عند عامة السنة إلا بعد أن تبلغهم دعوة الرسول، قال وسلم يسمع بي ثم لم يؤمن إلا كان من أهل النار، فمفهوم هذا أنه إذا لم يسمع أنه لا يعذب حتى تقوم عليه الحجة، وقد جاء في ذلك أحاديث تدل على أن الكفرة الذين لم تبلغهم الحجة أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة وهم ما يسمى عند أهل العلم بأهل الفترات، فجمهور أهل العلم يرون أنهم يمتحنون في عرصات القيامة وأن الله يرسلهم رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وقد جاء ذلك حديث الحسن عن أسد بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن هريرة، وهذا الحديث فيه علة بنفس معنى حديث الأسد بن سريع، وجاء أيضا حديث مالك رضي الله تعالى عنه، وجاء عن بعض التابعين والصحابة أنهم يرون مثل هذا القول أنهم ينزلوا منزلة أهل الفترات، وأهل الفترات هو كل من لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوة نبي من الأنبياء، وعلى هذا نقول من لم تبلغه دعوة الرسل الأنبياء فإنهم يمتحنون في عرصات القيامة سواء أنكر توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية، وقد يقال أن الذي يقول يعني يجحد وجود الخالق أن هذا منافيا للفطرة التي فطر عليها، لأن الخلق قد فطروا على الإقرار بأن لهذا الوجود موجد ولهذا الخلق خالق، فإذا أنكر أن لهذا الخلق خالق ولهذا الوجود موجد فهذا قد جحد ما هو معلوم من الفطر، لكنه إن كان ناسيا فذكر فهذا قد يقال أنه يعذب لأنه جحد شيئا قد فطر الخلق عليه، ولذلك تجد قلة من الخلق حتى الوثنيين حتى المشركين حتى الذين يعبدون غير الله عز وجل كلهم يقرون بأن هناك خالق ورازق، ولذلك تجد أهل الوثنية يعظمون صنما ويعظمون ويعبدون أحجارا وأشجارا وأشجار يظنونها أنها تنفعهم وتضرهم، إما أن ينسبوا الخلق والإيجاد لها وإما أن يزعمون أنها تقربهم إلى الله عز وجل، فالبوذيون مثلا يعبدون هذه الأحجار، المجوس يعبدون هذه النار، الوثنيون يعبدون آلهات شتى، ففي فطرهم أن لهذا الخلق خالق وأن لهذا الوجود موجد، أما الذي يقول ليس هناك موجد البتة وليس هناك خالق البتة فهذا الذي يناقض فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا الذي يحتمل أن يقال أنه يعذب لأنه مكابر ومعاند وهو يعلم أن لهذا الخلق خالق، أما الذي يثبت وجود خالق أو وجود إله ولكنه انتكس فطرته من جهة توجيه هذا الإله ومن هو المستحق لهذه العبادة فهذا الذي إن بلغته الرسالة وبلغت الدعوة فهو ممن يخلد في نار جهنم، وإن لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن في عرصات القيامة فإن أجاب نجا وإن لم يجب فإنه من أهل النار. ولا يعني هذا أننا عندما نقول أنهم لا يعذب الكفار إلا بعد قيام الحجة أننا لا نسميهم في الدنيا كفارا ومشركين ووثنيين، فنقول يهود والنصارى هم ماذا؟ هم كفار، والأصل فيهم أنهم الحجة قد بلغتهم وقامت عليهم، فهم في نار جهنم خالدين فيها الآباد. فكل من بلغه القرآن وبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر الدنيا والآخرة، كذلك الوثنيين، كذلك المجوس، كذلك الهندوس، كذلك جميع من يعبد غير الله عز وجل وقد بلغه القرآن أو بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه من يبلغه هذه الدعوة ثم كابر وعاند فإنه يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيه. وإنما حديثنا أو كلام في أهل الفترات هو في شخص لم يعرف الإسلام شيء ولم يبلغ من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا يعرف شيئا عن هذا الدين البتة، فهذا الذي يمتحن. أو كحال المجانين من أهل اليهود والنصارى، المجانين الذين لم يكلفوا، فإن هؤلاء يمتحنوا في عرصات القيامة. كذلك إذا قلنا أن أولاد المشركين يمتحنون، فإن هناك قول أن أولاد المشركين أيضا يمتحنون في عرصات القيامة. أما في الدنيا فنقول مجانين الكفرة كفار، وأولاد المشركين مشركين وكفار أيضا، لأنهم يدفنون ويأخذون حكم آبائهم. أما في الآخرة فإنا لا نحكم عليهم إلا بعد قيام الحجة عليهم، إلا يأجوج ومأجوج، فهؤلاء صغارهم وكبارهم كلهم في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنهم في النار، وبخبره تكون الحجة قد قامت عليهم. وكذلك بالغلام الذي قتله الخضر عليه السلام فإنه أيضا في النار وإن كان صغيرا، لأن النبي أخبرنا أنه إن عاش كافرا تكون الحجة قد قامت عليه. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، أي أن الرسل أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب تذكيرا بالميثاق الأول الذي هو ميثاق أي شيء الذي أخذه الله عز وجل من آدم وذريته من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم، قالوا بلى. فيأتي الرسل، لأن كثيرا من الناس كما يقوله غير واحد من العلم أن هذا الميثاق لا يذكر أحد، ولو سألت أي أحد أتذكر أن الله أشهدك على ربيته وألوهيته يقول لا أذكر من ذلك شيئا، وهذا محل إجماع بين العقلاء وبين الناس أنهم لا يذكرون هذا العهد ولا هذا الميثاق. فعندئذ تأتي الرسل لتبين أن الله هو الإله وأن الله هو الخالق وأن الله هو المعبود سبحانه وتعالى، فتذكر بالميثاق الأول الذي هو أخذه الله عز وجل من ظهور بني آدم، وإلا هذا العهد فإننا لا نذكره ولا نذكر أن الله أخرجنا من ظهور آبائنا ولا آباءنا من ظهور آبائهم، وإنما هذا أمر لا نعقل منه شيئا، لكننا آمنا به لأن الله عز وجل أخبر به في كتابه سبحانه وتعالى. فتأتي الرسل فأرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب حتى يذكر بهذا العهد وبهذا الميثاق. أيضا الميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة، هذا الرسل أيضا والكتب تذكر بميثاق الفطرة، لأن كل مولود يولد على الفطرة، كي لا يكون حجة للناس، أي لا يبقى للناس حجة إذا قالوا يا ربنا لا نذكر ذلك ولا نذكر هذا العهد وهذا الميثاق وقد تلوثت فطرنا بآبائنا وأجدادنا. فيأتي الرسل حتى يبطل هذه الحجة لهم، ولا تبقى لهم حجة عند الله جل، بل لله الحجة البالغة سبحانه وتعالى، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، بل الحجة لله على عباده. واعلم أن الله لا يعذب أحدا من أهل النار إلا وهو مستوجبا لذلك العذاب ومستوجبا للنار، وهذا بإقرار أهل النار أيضا، فما من أحد أن يدخل إلا وهو يعلم أنه مستحق لهذا العذاب. فالله حكم عدل سبحانه وتعالى، كمل في حكمه وكمل في عدله سبحانه وتعالى. نقف عند قوله: فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، والله تعالى أعلم.